الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى قول المؤلف: باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. قال المؤلف حفظه الله: إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهو قد اهتم بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والاحترام إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله. ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر، مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. فبدأ بهذه المقدمة، يعني التي بين فيها كمال دين الإسلام، وأن دين الإسلام جاء بمصالح الرجال وجاء بمصالح النساء، وأذن للمرأة أن تحضر إلى المسجد بالضوابط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، وأن تشهد صلاة الجماعة وتحضر مجالس العلم بالضوابط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها. إذا استأذنت المرأة زوجها أن تذهب إلى المسجد، أو استأذنت يعني البنت أباها أو كذا إلى المسجد، فإنه يكره منعها من الذهاب إلى المسجد. يعني هي عليها أن تستأذن، وولي أمرها أو زوجها عليه أن يأذن لها في الذهاب، ويكره له منعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. تفلات يعني غير متطيبات. وليخرجن تفلات يعني وليخرجن غير متطيبات. فهنا يلاحظ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحديث إلى الرجال، خاطب الرجال، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ففي إشارة يعني إلى أن المرأة تستأذن الرجل في الذهاب إلى المسجد مراعاة لحقه، وأنه عليه إذا استأذنته أن يأذن لها ويسمح لها بالذهاب. جزاك الله خير. قال: وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المشي إلى المسجد. المشي إلى المسجد ما ورد فيه يعني أن خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. وفي الصحيحين وغيرهما: إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد، يعني لشهود صلاة العشاء أو الصلوات التي تكون في الليل، المغرب والعشاء والفجر، فأذنوا لهن. ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح، فلا تترك الواجب لأجل مباح، فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه. فيقول هنا الحكمة من استئذان الزوج أن الزوج له حق في أن تقيم المرأة في بيته وتقوم بشؤونه وترعى أمره، فإذا أذن لها فقد أسقط حقه. الحديث يعني فيه إشارة للمرأة أن خروجها إلى المسجد لا يكون على حساب إهمال البيت وإهمال حقوق الزوج. وقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت. يعني المرأة وإن كان يجوز لها الذهاب إلى المسجد إلا أنه عند المفاضلة بين صلاتها في المسجد وصلاتها في البيت فصلاتها في البيت أفضل، قول صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. ومر بنا قبل ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها. والبيت يعني في الحديث اللي هو أصغر من الحجرة، يعني زي نسميه الآن الغرفة، تعتبر يعني زي غرفة نومها، صلاتها فيها أفضل من صلاتها في حجرتها. الحجرة اللي هو يعني بالمصطلح المعاصر يعني ما نسميه المنزل المحاط بسور أو المحاط ببناء أو جدار، فصلاتها يعني في غرفة نومها أفضل من صلاتها مثلا في الصالة أو في مكان ظاهر من البيت، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي. هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي الشريف، يعني صلاتها في المسجد القريب من بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي. ومع ذلك فقد يعني أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. مسألة المفاضلة بين صلاة المنفرد والجماعة يعني مسألة أخرى غير مسألة المفاضلة بين صلاة البيت والمسجد بالنسبة للمرأة. يعني إذا سألنا عن صلاة المرأة هل صلاتها في البيت أفضل أو في المسجد، نقول في البيت أفضل. طيب صلاة المرأة منفردة أو في جماعة، إذا عندها اختيار تصلي منفردة أو في جماعة، في جماعة أفضل لعموم حديث اللي هو صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد 27 درجة، فهذا يشمل حتى المرأة، بمعنى أنه إذا صلت في البيت وكان عندها اختيار أنها تصلي جماعة مع نساء في بيتها مثلا، فصلاتها مع نساء في بيتها جماعة أفضل من صلاتها منفردة، وإذا حضرت إلى المسجد فصلاتها مع جماعة في المسجد أفضل من صلاتها منفردة في المسجد. واضح؟ يعني المفضلة بين الجماعة والمنفرد للمرأة، الجماعة أفضل للمرأة كما أن الجماعة أفضل للرجل، وأما المفضلة بين البيت والمسجد للمرأة فالبيت أفضل من المسجد. يعني جماعة في البيت ولا جماعة في المسجد، جماعة في البيت أفضل من جماعة في المسجد. منفردة في البيت ولا منفردة في المسجد، منفردة في البيت أفضل من منفردة في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، قال أي غير متطيبات، وإنما أمرن بذلك لئلا يفتن الرجال بطيبهن ويصرفوا أنظارهم إليهن فيحصل بذلك الافتتان بهن. قال ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك ووجب منعها من الخروج. وفي صحيح مسلم وغيره أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. فإذا تطيبت المرأة منعت من الخروج لأنها بذلك تلفت انتباه الرجال ويشمون الريح فينظرون إليها وكذا. قال وكذلك إذا خرجت المرأة، ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة يعني أمر المرأة التي كانت متطيبة وهي ذاهبة إلى المسجد أن ترجع إلى بيتها فتغتسل إذا أرادت أن تعود إلى المسجد حتى تغسل عنها أثر هذا الطيب ونهاها عن ذلك. قال وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، إلى أن قال يجب عليهم منعهن متزينات متجملات. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تكلم عن ولي أمر المسلمين يعني، وأن الحاكم عليه أن يمنع خروج النساء يعني متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق. الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات يعني هن كاسيات عليهن ثياب، ولكن هذه الثياب لكونها ضيقة أو لكونها شفافة فإنها يعني حد لو كانت شفافة حتى لو كانت واسعة فإنها تكون بها كاسية عليه. والملابس الملابس الضيقة حتى لو كانت لا تشف عن لون الجلد فإنها أيضا تكون بها كاسية عليه. ومنعهن من حديث الرجال أي التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. انتهى كلامه يعني رحمه الله. قال فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينة والطيب والابتعاد عن مخالطة الرجال، أبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير، وبقاؤها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن. يعني نفس الحديث الذي يعني يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يأذنوا للنساء إذا أردنا الخروج إلى المسجد، في نفس الحديث يقول وبيوتهن خير لهم، يعني أيضا ولو مكثت في البيت لكان أفضل. قال وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد ابتعادا عن الفتنة وتغليبا لجانب السلامة وحسما لمادة الشر. يعني رغم جواز الصلاة في المسجد إلا أن صلاتها في البيت تظل أفضل. قال أما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالها الزينة والطيب للخروج، فخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذوي السلطة منعها منه. يعني يقول أن الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد وكذا وحيث التزمت بالحجاب الشرعي والتزمت يعني باجتناب الطيب وكذا، فأما إذا لم تأخذ بهذا فإنها يعني تمنع من الذهاب إلى المسجد. قال وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا يعني في أيام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام يعني القرن الأول للهجرة، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 44 سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قريبة العهد من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه السنوات القليلة يعني بعد عهده عليه الصلاة والسلام ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فخروج المرأة إلى المساجد مراعا فيه المصلحة واندفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت. قال وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد فخروجها لغير المسجد من باب أولى أن تراعى فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتن. يقول إذا كان الخروج إلى المسجد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاتها في البيت أفضل من المسجد، وأنها يعني ليخرجن تفلات وبيوتهن خير لهن وكذا، فيقول يعني من باب أولى أن البيوت تكون أفضل من غير المساجد إذا فضلت على المساجد فمن باب أولى غير المساجد. قال وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب ومن هم على شاكلة الغرب، فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها، فالواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوة الجاهلية. وكفى ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذى حذوها من ويلات وتورطت فيه من واقع مؤلم تئن له مجتمعاتهم وليكن لنا فيهم عبرة فالسعيد من وعظ بغيره. قال وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم إن نصف المجتمع معطل عن العمل. قل دائما يعني المنادون يعني بخروج المرأة إلى الأعمال والوظائف ومخالطة الرجال وكذا دائما يعني يرددون هذه العبارة إن المرأة نصف المجتمع وكيف تعطلون نصف المجتمع عن العمل وكذا. قال وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه فيه جنبا إلى جنب. قال ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها وما تؤديه للمجتمع من خدمة عظيمة لا يقوم بها غيرها تناسب خلقتها وتتمشى مع فطرتها، فهي الزوجة التي يسكن إليها زوجها، وهي الأم والحامل والمرضع، وهي المربية للأولاد، وهي القائمة بعمل البيت. فيقول يعني نصف المجتمع ليس معطلا، المرأة يعني بقاؤها في البيت يسكن إليها زوجها وتقوم بأمر زوجها، وهي أم ترعى أولادها، وهي التي تحمل بالأطفال وتعتني بحملها وترضعهم إذا وضعت وتعنى بتربية الأطفال وكذا. فيقول هذه الأمور لا يقوم بها غيرها وهي تناسب فطرتها. فلو أنها أخرجت من البيت وشاركت الرجال في أعمالهم من ذا الذي سيقوم بهذه الأعمال؟ إنها ستتعطل ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني، فماذا يغنيه النصف الباقي؟ سيختل بنيانه وتتداعى أركانه. إننا نقول لهؤلاء الدعاة ثوبوا إلى رشدكم ولا تكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، كونوا دعاة بناء ولا تكونوا دعاة هدم. أيتها المرأة المسلمة تمسكي بتعاليم دينك ولا تغرنك دعايات المضللين الذين يريدون سلب كرامتك التي بوأك منزلتها دين الإسلام وليس غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. فهذه يعني موعظة يعني من الشيخ وتذكير يعني بفضل يعني قرار المرأة في البيت وعنايتها بأمر البيت والرد على من يطالبون يعني بمزاحمة المرأة للرجال وكذا. الباب الذي بعده قال باب في بيان أحكام الإمامة. قال هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وتولاها خلفاؤه الراشدون. تحدث عن إمامة الصلاة يعني أنها وظيفة يعني تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولاها خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، كانوا يأمون الناس في الصلوات. وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كسبان المسك يوم القيامة، وذكر أن منهم رجلا أما قوما وهم به راضون، أما قوما وهم به راضون. قال في الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه، وذكر أنه رواه أحمد والطبراني وغيره. قال ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. لكن يعني الإمامة رغم فضلها يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التنافس عليها، وإنما التنافس على الأذان، التنافس على الأذان حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحث على التنافس على الإمامة، وإنما اكتفى ببيان فضلها وبيان منزلته. قال لكن مع الأسف الشديد نرى في وقتنا هذا كثيرا من طلبة العلم يرغبون عن الإمامة ويزهدون فيها ويتخلون عن القيام بها إيثارا للكسل وقلة رغبة في الخير، وما هذا إلا تخذيل من الشيطان. يقول يعني كثير من طلاب العلم الذين هم مؤهلون للإمامة، يعني حافظون لكتاب الله ويعلمون يعني الحد المطلوب يعني من الفقه في الدين يعني والعلم بأحكام الإسلام بما يؤهلهم للإمامة، ومع ذلك يتكاسلون عنها ويتهربون منها، ودائما يأتي الشيطان يثبت الإنسان عن الخير، يقول له هذه مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة وهذا حق يعني، فيصرفهم عن ذلك، في حين يتولى هذا الأمر يعني ويتنافس عليه ويتقدم له من يضل الناس ويعني يروج الباطل، ومن يسيء الصلاة ويسيء يعني إلى دين الإسلام وكذا، بسبب يعني تخاذل يعني من لهم يعني أهلية للقيام بهذه المهمة على الوجه الصحيح. قال فالذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله، فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. قال وكلما توافرت مؤهلات الإمامة في شخص كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه، بل يتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره. فسيذكر يعني مؤهلات الإمامة ويقول كلما توفرت هذه المؤهلات في الشخص كلما كان أحق بالإمامة من غيره، ويقول أنه في بعض الأحيان ربما لا تتوفر مؤهلات الإمامة إلا في شخص واحد فتصبح متعينة عليه في هذه الحالة، إذا كان لو تأخر عنها تقدم من يعني يضل الناس أو من لا يحسن الصلاة وكذا فتتعين عليه في هذه الحالة. قال فالأولى بالإمامة، هنا يذكر يعني ترتيب الأولوية في التقدم للإمام. قال فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع. يعني يقرأ القرآن الكريم بأحكام التجويد يعني المعروفة المتلقى من غير تكلف وتنطع، اللي هو المبالغة مثلا أن يبالغ مثلا في الضمة حتى يقلبها واوا، أو يبالغ مثلا في الكسرة حتى يقلبها ياء، أو بعض الناس مثلا يبالغ في صفة الهمس مثلا كانت حتى يزيد سينا مثلا كانت مثلا، فهذا التنطع اللي هو المبالغة يعني ومجاوزة الحد. لكن طالما قرأ يعني بأحكام التجويد قراءة صحيحة ولم يزد المدود عن مقدارها ولا زاد الحركات عن مقدارها ولا يعني غلا في النطق بصفات الحروف وكذا، كان أحق يعني بالإمام. ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها. يعني الأقرأ أحق بالإمامة، لكن يقول هو أحق بالإمامة بس بشرط أن يعرف الحد الأدنى من فقه الصلاة، أن يعرف الحد الأدنى من فقه الصلاة. قد يكون محسنا للقراءة لكن لا يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا مبطلات الصلاة، فهنا يعني لا يكون أحق بالإمامة في هذه الحالة. فيقول الأجود قراءة هو الأحق بالإمامة بشرط أن يكون يعني عارفا بالحد الأدنى من أحكام الصلاة، يعرف شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومبطلات الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة مما يدل على أن يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم الذي يعلم فقه الصلاة، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك انفصال بين القارئ والفقيه، يعني كان قراء الصحابة هم علماء الصحابة في نفس الوقت، لأنهم رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأقرأ هو الأفقه في نفس الوقت، ما كان هذا الفصل يعني بين الفريقين موجودا. لكن يقول لما جاءت العصور التي بعد ذلك صار يوجد من هو متقن لقراءة القرآن وهو يجهل أحكام الصلاة، والعكس يوجد من هو فقيه ولا يحسن قراءة القرآن. لما وجد هذا فاحتاج العلماء أن يقولوا أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ، بشرط أن يكون عارفا يعني بالحد الأدنى من أحكام الصلاة. قال: فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه. إذا اثنان استويا في إتقان القراءة لكن أحدهما أفقه من الآخر، قدم الأفقه أي الأكثر فقها لجمعه بين ميزتين أو ميزتين القراءة والفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة أي أفقههم في دين الله. العلم بالسنة فقال معناه الفقه في الدين، أن السنة هي يعني مصدر التشريع بعد القرآن الكريم، أي أفقههم في دين الله. ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة، لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور. يقول الفقه يعني مهم لأن ما يحتاج إليه الإنسان من الأحكام الفقهية في الصلاة غير محصور، قد تحدث يعني مسألة يحتاج فيها إلى التصرف بما يعلمه من أحكام يعني الفقه، بخلاف القراءة فهي محصورة يعني، لأن القدر المجزئ يعني هو فاتحة الكتاب، وما زاد عليها يمكن أن يكون حافظا لبعض الصور وكذا يعني محصورة، لكن ما يحتاج إليه مما يجد من الحوادث يعني من مما يحصل يعني من سهو في الصلاة أو خلل فيها أو حادثة يعني ويعرض له شيء يحتاج أن يستخلف من يصلي خلفه كذا، فيحتاج إلى أن يحسن التصرف في هذه المواقف. قال: فإذا استووا في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا الترتيب ورد في الأحاديث النبوية، يعني أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فهذا في حالة يعني ما إذا كانوا إيه يعني فيهم من هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فأقدمهم هجرة، تكون هذه مزية له يستحق بها التقديم. قال: فإن استووا في القراءة والفقه قدم الأكبر سنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكبركم، متفق عليه. فحديث وليأمكم أكبركم قالوا هذا يعني محمول على أنه خطاب لمن تساووا في الفقه والقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمالك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه، وكان يعني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن واحد وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم نفس القدر من القرآن ونفس القدر من أحكام الدين، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليأمكم أكبركم، خاطب به من كانوا يعني قد تساووا في القراءة وتساووا في الفقه، فجعل التقديم هنا بكبر السن. قال: لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. يقول كبر السن في الإسلام فضيلة وأقرب إلى الخشوع وأقرب لإجابة الدعاء. قال: والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، اللي هو أكبرهم سنا. وجاء في رواية لهذا الحديث فأقدمهم سلما، وهذه أيضا تعتبر من ضمن المقدمات، أقدمهم سلما يعني أقدمهم إسلاما، يعني أيضا من ضمن المميزات عند الاستواء يعني فيما سبق من الأمور، أقدمهم إسلاما يكون يعني أولى بالتقدم للإمامة عند التساوي فيما سبق يعني في القراءة والفقه وكبر السن وكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة، أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح، وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو كبر السن. هذا يعني تأمل يعني الشيخ الإسلام رحمه الله في الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم رتب أول شيء العلم، والعلم بالكتاب قبل العلم بالسنة، فقدم الأقرأ لكتاب الله قبل الأعلم بالسنة، ثم بعد العلم جاء العمل، يعني عندنا العلم والعمل الصالح، بعد العلم النافع وداخل العلم النافع ترتيب العلم بالقرآن قبل العلم بالسنة، وبعدين بعد العلم النافع جاء التقديم بالعمل الصالح. فقال العمل الصالح هذا فيه عمل صالح باختيار الإنسان، وهو تقدم هجرته أنه سبق بالهجرة، فجعل هذا مقدما على العمل الصالح اللي هو الذي ليس باختيار الإنسان وهو كبر السن. هذا شيء يعني كونه كبرت سنه هذا يعني ليس باختياره، فجعله مؤخرا عن تقدم الهجرة. قال: وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه. يقول هناك استثناءات من هذا التقديم، وهي: أولا إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. يعني لو إمام المسجد الراتب وجاء يعني يصلي في المسجد شخص هو أقرأ منه، أقرأ من إمام المسجد الراتب، أو هو أفقه من إمام المسجد الراتب، فهنا هل يقدم الأقرأ أو الأفقه أو يقدم الإمام الراتب؟ قال الإمام الراتب يقدم طالما الإمام الراتب هو أولى ممن يعني يفد عليه حتى لو كان الوافد عليه أقرأ منه أو أفقه منه، إلا بإذنه، إلا إذا أذن الإمام الراتب وقد جاء مثلا عالم يزور المسجد أو كذا، فالإمام الراتب قدم يعني الضيف لا حرج إذا كان بإذنه، لكن لا يتقدم هو بدون إذن الإمام الراتب. ثانيا صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي: لا يؤمن الرجل في بيته، فقل صاحب البيت أولى بالإمامة حتى لو كان يعني الضيوف الذين عنده في البيت فيهم من هو أقرأ منه أو أفقه منه، فصاحب البيت هو أحق بالإمامة أيضا إلا بإذنه، إلا إذا هو عن طيب خاطر قدم يعني الضيف لا حرج في هذا، لكن لا يتقدم أحد على صاحب البيت إلا بإذنه. ثالثا السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه، السلطان هو الحاكم أو نائبه أو من ينوب عنه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمامة، يعني معه الحد الأدنى من إحسان يعني القراءة القرآن، يقرأ الفاتحة ويحسن أن يقرأ القرآن، ومعه الحد الأدنى يعني من العلم بأحكام الصلاة، فهنا لا يعني إذا تقدم للإمامة لا يتقدم عليه أحد حتى لو كان أقرأ منه أو أفقه منه. قال: والدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. وفي صحيح مسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. قال: وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. سلطانه محل ولايته أو ما يملكه. قال الخطابي رحمه الله: معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة. الإمام الخطابي رحمه الله هو أحد شراح سنن أبي داود، فيشرح الحديث، يعني رواية أبي داود للحديث يشرحها، فيقول: صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته، لكن وضع هذا القيد، يعني بشرط أن يكون ممن يعني يحسن الإمامة. وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد فهو أحق، لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. فيقول يعني أن الإمام الراتب يعتبر من ضمن يعني السلطان، لأن الإمام الراتب إما أنه معين من الحاكم، وإما أنه معين من جماعة المسجد، يعني اختاروه وجعلوه عليهم إماما راتبا، فبالتالي هو يعتبر يعني نوعا من الولاية أو السلطان، فلا يؤم إلا بإذن. قال: مما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام، لأن الإمام في الصلاة قدوة، والإمامة مرتبة شريفة، فهي سبق إلى الخير وعون على الطاعة وملازمة الجماعة، وبها تعمر المساجد بالطاعة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما حكاه من دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قل يعني طبعا الآية ليس مقصود بها الإمامة في الصلاة خاصة، ولكن إماما يعني قدوة في الخير. وجاء في تفسير الآية يعني عن السلف، يعني قالوا: نقتدي في الخير بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، وجعلنا المتقين إماما يعني قدوة في الخير، نقتدي بمن سبقنا في الخير ويقتدي بنا من بعدنا في الخير. فمن ضمن الإمامة يعني أن يكون الإنسان قدوة في الخير، وهذا يشمل إمامة الصلاة يعني من ضمن ما يدخل فيه. قال: فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين، ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد، فإنه بذلك من الدعاة إلى الله الذين يجمعون بين صالح القول والعمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فلا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من كان مؤهلا للإمامة وكذا أتيحت له الفرصة يعني لهذا العمل الصالح، أن يدعو المسلمين إلى الخير ويعلمهم الدين، فيعني ينبغي له أن يسارع إلى هذا الخير. طيب، الباب الذي بعده: قال: باب في من لا تصح إمامته في الصلاة. هل لديكم سؤال أو شيء قبل ما ندخل في هذا الباب؟ قال: إن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى، وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها، كذلك يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقص أهليته له. يعني يقول كما أن هناك يعني أشياء مطلوب أن تتوفر في الإمام، هناك أيضا أشياء مطلوب أن يخلو الإمام منها، يعني ينبغي أن الإمام لا توجد فيه هذه الأمور. قال: فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة، والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، قال: والفسق نوعان: فسق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر. يقول هو عرف الفسق هنا بالخروج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر. الكبائر هناك كبائر الذنوب وهناك كبائر البدع، يعني الذنوب فيها كبير وصغير والبدع كذلك فيها كبير وصغير. الفسق العملي اللي هو كبائر الذنوب، والفسق الاعتقادي اللي هو كبائر البدع. قال فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم. الفسق الاعتقادي اللي هو أن يكون يعني متلبسا ببدعة من تلك البدع الكبرى، كأن يكون رافضيا الرفض، وهم الشيعة الاثنى عشرية مذهبهم يقال له الرافضة، لأن الشيعة انقسموا أيام زيد بن علي إلى قسمين، زيدية ورافضة. زيد بن علي بن الحسين بن علي كان يعني يقدم عليا على أبي بكر رضي الله عنه، لكنه يعني يترضى على أبي بكر وعمر ويثني عليهما. وبعدين جماعة من أصحابه رفضوا طريقته، صاروا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويسيئون إليهم، فقال رفضني أصحاب. فانقسم الشيعة إلى قسم يقال لهم الزيدية، لهم اتبعوا طريقة زيد أنهم يترضون عن أبي بكر وعمر وكذا، لكنهم يعني بدعتهم في تفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، بدعتهم من هذا الباب، لكنهم لا يسبون الصحابة. وأما الرافضة فهم الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال الفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال، أن يكون ممن يعني يذهب مذهب المعتزلة، والمعتزلة يعني ضلوا في أبواب من أبواب الاعتقاد، يعني في صفات الله تعالى ينفون صفات الله، وفي مسائل الإيمان يكفرون بالكبيرة مثل الخوارج، لكنهم يقولون يعني فاعل الكبيرة إذا لم يتب يخلد في جهنم، يعني لا يعاملون معاملة الكافر في الدنيا، ولكن يعتقدون أنه مع الكفار في الآخرة يخلد في النار وكذا. وفي القدر كذلك الخوارج المعتزلة يعني في القدر ينفون أن يكون الله تعالى قد شاء الشر أو خلق الشر. فمن كان معتزليا فهذه أيضا من البدع الاعتقادية الكبرى التي يعني لا يجوز يعني أن يولى من كان يقول بها الإمامة. والتجهم، التجهم يعني أن يكون جهميا من أتباع جهم بن صفوان. والجهم بن صفوان هذا رجل يعني كان يعطل صفات الله، ينفي عن الله تعالى الصفات، يقول إن الله تعالى ينفي عن الله تعالى الصفات، ويقول إن الإيمان هو معرفة الله تعالى، كل من عرف الله فهو مؤمن، فيخرج العمل من الإيمان وغير ذلك يعني من اعتقاداته الباطلة. فمن كان يعني يعتقد مثل هذه البدع وما أشبهها فهذا لا يجوز أن يولى إماما يؤم المسلمين في الصلاة. قال فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسق، لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره، ففي توليته مفاسد. يقول إن الإمام يعني يقتدي به الناس، فإذا كان الإمام فاسقا الناس يعني تهاونوا بهذه المنكرات. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمن امرأة رجلا، لا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. الأعرابي هم أهل البادية الذين لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعيدون عن العلم. الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وتعلموا السنة، وأما الأعراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعني مكثوا في بواديهم ولم يهاجروا النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني يقل علمهم بالقرآن ويقل علمهم بالسنة. قال ولا فاجر مؤمنا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه. إلا أن يكون هذا الفاجر يعني قاهرا للمؤمن بالسلطان، فالمؤمن مضطر للصلاة خلفه. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ولا فاجر مؤمنا، والفجور هو العدول عن الحق. قال فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك، فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات، لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح، فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة، بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق، وما كان كذلك وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه. طبعا هنا الكلام عن مسألة يعني أن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها وكذا، يعني هو من جهة أن جماعة المسجد يعني لا يجوز لهم أن يختاروا شخصا فاسقا مع علم بفسقه، أو يعني ممن يتلبس ببدعة من هذه البدع الكبرى ويقدمونه إماما، أنه لا يجوز لهم ذلك وأنهم يكونون آثمين بهذا. أما بالنسبة لمن لا سلطان له يعني على توليته، لم يشارك في تولية هذا الفاسق أو في تعيينه إماما، ولكنه واحد من عموم المسلمين وهذا هو الإمام الذي عين في المسجد، ففي هذه الحالة إذا كان المصلي عنده اختيار، يعني يوجد أكثر من مسجد في البلد أو كذا يستطيع أن يصلي فيها، فهنا هو منهي عن الصلاة خلف الفاسق إذا كان عنده اختيار، يعني يوجد مسجد آخر إمامه يعني مستقيم فيصلي خلف الإمام المستقيم، ويكون هذا من الهجر يعني لهذا الفاسق أن يهجر المسلمون يعني الصلاة خلفه وكذا. أما إذا لم يوجد غيره في البلد، يعني المسجد الوحيد ولا يوجد غيره، فيصلون خلفه في هذه الحالة ويكونون معذورين الذين ليس لهم قدرة على تغيير الإمام، إمام فاسق وليس للمصلين يعني قدرة على تغييره، ولا يوجد مسجد آخر إمامه مستقيم حتى يصلوا خلفه، فهنا يصلون خلف الفاسق ويكونون معذورين في هذه الحالة. وهذا يعني ما فعله عثمان رضي الله عنه لما جاء يعني الخارجون عليه وحاصروه رضي الله عنه في بيته، وقدموا رجلا منهم يصلي بالناس، جاء حوالي 5000 شخص من مصر، 5000 من العراق، حوالي 10000 شخص، وجاءوا إلى المدينة، وعبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام أخذ يعني يرسل رسائل يعني مزورة وكذا، يسب في عثمان رضي الله عنه ويتهمه بما هو بريء منه، يعني يحرض الناس عليه وكذا، وجاء هؤلاء الغوغاء يعني 10000 شخص وحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه، وقدموا رجلا منهم يصلي بالناس، فكان يصلي بالناس في المسجد النبوي رجل من هؤلاء الخوارج. فجاء الصحابة إلى عثمان رضي الله عنه قالوا يعني ماذا نصنع، يعني هل نصلي خلفه أو نترك الصلاة في المسجد وكذا. فقال لهم عثمان رضي الله عنه، الأثر موجود في صحيح البخاري، يعني قال عثمان إن الصلاة من خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معه، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. قال إن الصلاة من خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم. فعثمان رضي الله عنه أمر المسلمين أن يصلوا خلف هذا الرجل الخارجي الذي يعني هو فاسق مجرم يعني وكذا، ومع ذلك أمرهم أن يصلوا خلفه، وقال إن الصلاة من خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم وكذا. فهذا يحمل يعني على الصلاة خلف الفاسق الذي يعني لا يعني بديل عنه، فإذا لم يكن أمامك اختيار إلا هذا فصلي خلفه، لكن إذا كان عندك اختيار يوجد أكثر من مسجد، واحد إمامه فاسق واحد إمامه مستقيم، فصلي خلف المستقيم. وكذلك يعني بالنسبة لمن لهم يعني قدرة على التغيير، يعني لا يجوز لهم أن يولوا الفاسق وعندهم قدرة على تولية مستقيم. قال ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. كذلك أيضا من الصفات التي يعني ينبغي أن لا توجد في الإمام، اللي هي مسألة العجز عن الركوع والسجود أو السجود أو القعود إلا بمثله، أي مساويه في العجز عن ركن أو شرط. قال وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله. هنا فرق بين العجز عن الركوع والسجود والقعود، فقال من كان عجزا عن ذلك لا يؤمن إلا بمثله. خلاص. أما بالنسبة للعاجز عن القيام الذي يعني يستطيع أن يركع ويسجد ويقعد لكنه عاجز عن القيام، فقال العاجز عن القيام لا يصلي يعني إماما إلا إذا كان إماما راتبا لمسجد وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله، وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله، فتجوز الصلاة خلفه ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا، ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا، لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، وهو شاك يعني وهو يشكو يعني ألما أو وجعا، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يصلي جالسا وقام قوم يعني وأتموا به ووقفوا قائمين، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يجلسوا، فلما انصرف يعني سلم من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث اللي هو إيه؟ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وفيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه. هنا قال إن الإمام الراتب إذا عرض له عجز عن القيام يرجى زواله، عرض له عجز عن القيام يرجى زواله، فإنه يجوز أن يصلي في هذه الحالة يعني جالسا ويصلي الناس خلفه جلوسا. قال ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحالة صحت صلاتهم على الصحيح. يقول طيب لو الإمام الراتب صلى جالسا وصلى المصلون قياما خلفه أو صلى بعضهم قياما خلفه وهو جالس، قال صحت صلاتهم على الصحيح، وذلك يعني لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى جالسا يعني في عندما يعني أصيبت ساقه عليه الصلاة والسلام، سقط عن الفرس وجرحت ساقه عليه الصلاة والسلام، فاشتكى وصلى جالسا في تلك الأثناء، لما صلى الناس خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا وقالوا إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلى أبو بكر خلفه قائما، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، يعني لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يرون حركته بالركوع والسجود، فكانوا ينظرون إلى أبي بكر ويسمعون صوته ويأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم واقفا، كان واقفا عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. فمعناه جواز يعني صلاة القائمين من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، أقر صلاة القائمين خلف الجالس، أقر صلاة القائمين خلف الجالس. نعم أبو بكر كان واقفا، كان واقفا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني واقف في مكان الإمام جالسا عليه الصلاة والسلام، كان عاجزا عن القيام، كان يؤتى به إلى المسجد يهادى عليه الصلاة والسلام، يعني واحد يسنده عن اليمين واحد يسنده عن الشمال عليه الصلاة والسلام حتى يقام يعني في موضع الإمام، وصلى جالسا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عن يمينه، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. فدل هذا على يعني جواز يعني الصلاة قائما خلف الإيه الجالس. الإمام أحمد رحمه الله عنده أن حديث اللي هو يعني وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أنه غير منسوخ، أنه غير منسوخ. الإمام أحمد يقول يعني أن كونه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه قياما في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يدل على جواز ذلك، يعني أنه يجوز أن يصلي الناس قائمين خلف الإمام الجالس. وحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون يدل على جواز الصلاة جالسين، ويعني عند الإمام أحمد أن صلاتهم جالسين خلفه أفضل، أن صلاتهم جالسين خلفه إيه أفضل. الجمهور الفقهاء يرون أن صلاة يعني الناس قائمين خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في آخر عمره نسخت حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فعند الجمهور أنه يعني أن المأمومين يصلون قياما إذا صلى الإمام جالسا يعني، ومنهم من يقول أنه لا يقدم أصلا الجالس. لكن فالخلاصة هنا أنه إذا الإمام يعني عرض له عجز دائم عن القيام، عجز دائم عن القيام لا يرجى زواله، إذن إيه عليه أن يتنحى عن الإمامة ويؤم غيره. أما إذا عرض له عجز يعني مؤقت عن القيام، شيء عارض يعني انكسرت رجله ولا أصيب مثلا بمرض عارض يعني يرجى شفاؤه وليس عجزا يعني دائما عن القيام، فهنا يصلي جالسا إذا كان إماما راتبا والناس خلفه يعني يصلون جلوسا، ويجوز أن يصلوا قائمين، ويجوز أن يصلي بعض الناس قائما خلفه وبعض الناس جالسين حتى لو كان هؤلاء الجالسون قادرين على القيام. قال وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف. المؤلف هنا يقول لو أن الإمام حتى لو عرض له يعني عذر مؤقت فاستخلف من يصلي بالناس يعني مكانه بحيث يصلي بهم شخص قائم، قال هو أحسن خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء منع إمامة الجالس بالقائمين، فقال لو خرج من الخلاف أحسن حتى لا يحرج الناس ويوقع بعضهم في الحرج ممن لا يرى صحة إمامته في هذه الحال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف فقد فعل الأمرين بيانا للجواز والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أحيانا يستخلف أبا بكر فيصلي بالناس، وأحيانا يصلي بهم عليه الصلاة والسلام وهو جالس. فمعنى هذا أن الإمام يعني إذا يعني عرض له ما يمنعه ما يعجزه عن القيام يعني ولو كان عجزا مؤقتا، فلو استخلف يكون أحسن حتى يعني لا يوقع الناس في الحرج. طيب قال ولا تصح إمامة من حدثه دائم كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر. الحدث الدائم حدث اللي هو نواقض الوضوء يعني أو موجبات الغسل أو نواقض الوضوء، إذا كان دائما يعني مستمرا به لا ينقطع، يعني كمن به سلس بول يعني البول يخرج منه باستمرار أو خروج ريح أو كذا مستمر، إلا بمن هو مثله في هذه الآفة، إلا بمن هو مثله في هذه الآفة. أما الصحيح فلا تصح صلاته خلفه، الصحيح لا تصح صلاته خلفه، لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل، لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافية للطهارة، وإنما صحت صلاته للضرورة وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر. يقول لأن هذا إيه؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة اللي هو الطهارة من الحدث، وشرط يعني لم ينتقل عنه إلى بديل. يعني هناك مثلا الوضوء عند فقد الماء يصلي بالتيمم ينتقل إلى بدل، لكن هذا يعني أخل بشرط الطهارة وهو معذور في هذا، لكنه ليس له بدل يعني انتقل عنه، فبالتالي لا يؤم إلا بمن هو يعني مثله في له عذر يعني مشابه مماثل، يعني شخص به حدث مستمر يؤم بمن به حدث مستمر أيضا. تفضل. يعني أخونا يسأل لو أن شخصا مثلا اثنين مثلا من المعذورين وكذا ويصلي أحدهم بالآخر إماما، وجاء شخص صحيح ليصلي خلفهما، الأفضل في هذه الحالة ألا يصلي خلفهما، يعني لا يصلي خلفهما. قال وإن صلي خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة، ولم يكونا يعلمان يعني الإمام والمأموم، يعني الإمام محدث أو متنجس البدن أو الثوب أو كده، وكلاهما لا يعلم لا الإمام ولا المأموم، لم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة، صحت صلاة المأموم دون الإمام. يقول صلاة المأموم صحيحة، المأموم لا يعلم أن إمامه محدث أو أن إمامه متنجس، فالمأموم طالما المأموم لا يعلم صلاته صحيحة، والإمام كونه لا يعلم قال هذا يعني سيرفع عنه الإثم، بس لن يرفع عنه إيه المطالبة بقضاء الصلاة. يعني إذا الإمام لم يكن يعلم فهو إن شاء الله غير آثم، لكن إيه عليه أن يقضي الصلاة، وأما المأموم فلا يقضيها، المأموم صلاته صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم، وتمت للقوم صلاتهم. طيب بالنسبة يعني هنا مسألة المحدث ومسألة المتنجس الذي لا يعلم، فأما المحدث فالحديث يعني ورد إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم، إن الإمام إذا صلى محدثا أو جنبا وهو لا يعلم أنه عليه أن يعيد الصلاة، وأن المأمومين لا يعيدون الصلاة، صلاتهم صحيحة. لكن بالنسبة لمسألة من صلى وعليه نجاسة وهو لا يعلمها حتى انتهت صلاته، فهنا الفقهاء يعني منهم من يقول ان الامام يعيد والمأموم لا يعيد، مثل الايه يعني جعلوا الطهارة من النجاسة مثل الطهارة من الحدث، اذا الامام لم يعلم بها الا بعد الصلاة يعيد الامام ولا يعيد المأموم. والرأي الاخر قالوا حتى الامام لا يعيد اذا بالنسبة للنجاسة، قالوا النجاسة تختلف عن موضوع الوضوء، اذا الامام بعد الصلاة علم انه كان غير متوضئ يبقى يعيد الصلاة، لكن المأموم لا يعيد. أما النجاسة فالقول الآخر في المسألة يعني قالوا إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة فلا المأموم يعيد ولا حتى الإمام نفسه يعيد، ولا الإمام نفسه يعيد، إن النجاسة تختلف عن الطهارة من النجس تختلف عن الطهارة من الحدث. وفي الحقيقة هذا القول يعني أقرب للدليل، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وجاءه جبريل فأخبره أن في نعله قذرا، جبريل جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعله قذرا يعني في نعله نجسا، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته يعني بنى على ما فات، لم يخرج ويبدأ الصلاة من جديد. فدل هذا قالوا يعني هذا يفيد أنه لو لم يعلم إلا بعد اكتمال الصلاة أن ما صلاه فهو صحيح لا يلزمه إعادته. يعني على كل حال لو الإمام يعني أعاد في هذه الحالة يعني احتياطا لا مانع يعني منها إن شاء الله، لكن المأموم في الحالتين طالما المأموم لم يعلم أن إمامه محدث أو أن إمامه متنجس ف فصلاة المأموم الصحيحة. المأموم نفسه متنجس ولا منتقد الوضوء؟ أخونا يسأل لو المأموم، لأن يعني مسألة أخرى، أن المأموم نفسه كان شخص صلى مأموما وبعد الصلاة المأموم هذا وجد يعني نجاسة في ثيابه لم يكن يعلم بها، فنفس الشيء من الفقهاء من يقول أنه يعيد الصلاة، ومنهم من يقول طالما لم يكن يعلم بها لا يعيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. يعني ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يعني وجد في ثوبه أثر جنابة وكذا، فاغتسل وأعاد الصلاة وحده بعدما كان صلى بالناس، فاغتسل وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة، ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. فقال هذه سنة الخلفاء الراشدين، أن الإمام يعني إذا يعني علم بعد الصلاة أنه كان محدثا أو جنبا أو كذا أنه يعيد وحده، وأن المأمومين صلاتهم صحيحة. قال: وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاتهم. لكن يقول إذا علموا في أثناء الصلاة ولم يغيروا، يعني طبعا إذا علم بالحدث فيجب عليه أن يخرج إيه من الصلاة، وإذا علم بالنجاسة يعني ولم يغيرها وهو عالم بها، يعني تهاون وأكمل الصلاة بالنجاسة، فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة إذا علم بها ولم إيه. طبعا احنا يعني مر بينا من قبل النجاسة مرات تكون في ثوب يعني مما يمكن يعني إزالته بحركات يسيرة، زي النعل مثلا، نجاسة في النعل يمكن أن يخلعه ويكمل صلاته، أو نجاسة مثلا في عمامة ولا في ثوب خارجي بحيث يمكن أن ينزعه بسهولة ويكمل صلاته، فيفعل هذا وتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله. لكن إذا كانت النجاسة يعني مثلا على البدن أو على ثوب لا يمكن نزعه، لا يمكن على الثوب الذي يستر عورته لا يمكن أن ينزعه وهو يصلي أو يحتاج إلى عمل كثير، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج من الصلاة، فإذا لم يخرج من الصلاة وأكمل الصلاة على هذه الحالة بطلت صلاته. إذا الإنسان يعني علم في أثناء الصلاة أن على ثيابه نجاسة أو بدنه أو مكان الصلاة، وهي من تلك الثياب التي يعني لا يمكن نزعها أو تغييرها، وأكمل الصلاة عامدا وهو عالم، فالصلاة تبطل في هذه الحالة. صلاة المأموم تبطل إذا علم المأموم بأن الإمام محدث وصلى خلفه، أو علم بأنه متنجس وصلى خلفه. يعني لو المأموم شايف النجاسة على الإمام وصلى خلفه والمأموم يعلم أن الإمام متنجس ويصلي خلفه، فتبطل صلاة المأموم إذا علم. لكن كما المسألة اللي قبلها، إذا لم يكن يعلم إلا المأموم، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة لأن إمامه كان محدثا أو متنجسا، فصلاة المأموم صحيح. أما إذا علم المأموم في أثناء الصلاة أن الإمام محدث أو متنجس، فصلاة المأموم تبطل في هذه الحالة، يخرج من الصلاة، يعني تبطل أنه يخرج منها. يعني بالنسبة للإمام إذا علم في أثناء الصلاة عليه أن يخرج منها. نعم ويستخلف يعني من يصلي خلفه. نعم. قال: ولا تصح إمامة الأمي، والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة، يعني ممن لا تصح إمامته الأمي، وهو من لا يحفظ سورة الفاتحة. هذا المقصود بالأمي كمصطلح فقهي يعني يذكر في أبواب الإمامة في الصلاة، الأمي الذي لا يحفظ سورة الفاتحة، أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها، كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، ككسر كاف إياك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لو كسر الكاف قال إياك، هذا لحن يخل بالمعنى، وضم تاء أنعمت لو يلحن بدل أنعمت عليهم قال أنعمت عليهم، وفتح همزة اهدنا قال أهدنا، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألفغ كمن يبدل الراء غينا أو لاما، الشخص الألفغ الذي يبدل الراء غينا أو يبدل الراء لاما، أو السين تاء أو الذي يبدل السين تاء ونحو ذلك. فهذا مثال للإيه؟ للأمي الذي يعني لا يحفظ الفاتحة أو لا يحسن قراءتها ويلحن فيها لحنا يعني يحيل المعنى كهذه كما ذكر هنا. قال فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما، لا تصح إمامته في هذه الحالة إلا بمثله، لو هم يعني مجموعة مثلا كلهم لا يحسنون قراءة الفاتحة يصلي بعضهم ببعض، لكن الذي يحسن قراءة الفاتحة لا يأتم بواحد منهم. قال لتساويهما إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه، فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. يعني هذا الأمي قد يكون مستطيعا الإصلاح، يوجد من يعلمه القراءة وبإمكانه أن يذهب إلى من يعلمه ويقول له علمني قراءة الفاتحة ويكررها خلفه حتى يصحح، إذا كان أمامه فرصة للتعلم وهو متهاون يعني ولا يذهب إلى المعلم ولا يحاول أن يصحح ولا كذا، فقال حتى صلاته هو نفسه تبطل وصلاة من إيه خلفه من الأميين حتى تبطل، لأنه هو يعني يخل بركن من أركان الصلاة وهو قادر على إصلاح. لكن إذا كان لا يعني لا يقدر على إصلاحه، يعني هذا يعني كان أعجميا مثلا لا يحسن العربية ويحاول يعني هذا قدر استطاعته أو كذا، أو لم يجد من يعلمه أو كذا، فصلاته صحيحة لنفسه وبمن هو مثله، لكن لا يأم بقارئ بمن يحسن القراءة. قال ويكره، يبقى اللي فاتوا دول كان إيه من يعني لا تصح إمامتهم أو لا يجوز توليتهم الإمام، الآن يذكر بعض من يكره إمامتهم، يعني صلاتهم صحيحة وإمامتهم صحيحة ولكن يعني مع الكراهة. قال ويكره أن يأم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق، يكره أن يأم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني صلاتهم غير مقبولة، أن العمل الصالح يرفع، العمل المقبول يرفع إلى الله تعالى، فالذي لا تجاوز صلاته أذنه يعني لا تصعد صلاته إلى الله لا تقبل ولا فيه. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانه، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون، وإمام قوم وهم له كارهون، رواه الترمذي وحسنه. طبعا هنا معنى عدم القبول في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة، عدم القبول هنا بمعنى عدم إيه الإثابة، لكن من جهة الإجزاء في صلاتهم مجزئة، لذلك يعني يقول يكره، كيف يعني أن الصلاة هنا من ناحية الصحة أنها صلاة يعني صحيحة لا يطالبون بقضائها، يعني العبد الآبق أو المرأة التي صلت صلوات وزوجها ساخط عليها، أو الذي أما قوما هم له كارهون، هذه الصلاة يعني باطلة بمعنى أنها لم تجزئه عليه أن يعيدها، قالوا لا يعني الصلاة ليس عليه أن يعيدها، ولكن لا ترفع يعني أو لا تجاوز أذنه يعني من جهة الثواب أنه لا يثاب عليها، لا يقبلها الله بمعنى أنه لا يثيبه عليها، لكن صلاته تكون فقط لرفع الإثم وإسقاط القضاء، ترفع عنه الإثم وتسقط عنه القضاء لكن لا يثاب عليه. نعم هو بالمناسبة هنا الشيخ يعني كان أشار في الحاشية في مسألة اللي هو إذا علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة أثناء الصلاة بطلت صلاته، أشار يعني في الحاشية إلى أن من العلماء من يرى أنه إيه أن المأموم صلاته لا تبطل وأن الإمام يستخلف من يصلي به، كما يعني أجبنا على السؤال الأخير يعني أن الإمام يستخلف، وهذا الأصوب يعني إن شاء الله أن الإمام يستخلف وتكون البطلان هنا لصلاة الإمام فقط يعني، أما المأموم فالإمام يستخلف وصلاة المأموم صلاة. نعم العبد الآبق اللي هو الهارب يعني من سيده، الذي هرب من سيده فلا تقبل صلاته حتى يرجع يعني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه، اللي هو يعني رجل أما قوما وهم له كارهون، طبعا هو الشيخ هنا قيد يعني قال أن يكون الكارهون أكثر القوم وأن يكونوا كارهين بحق، هنا يعني المؤلف قيده بقيدين يعني أن يكرهه أكثر القوم وأن يكونوا كارهين بحق، لأنه ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان سئل عن إمام يؤم قوما يعني والقوم يعني راضون عنه ما عدا يعني اثنين أو ثلاثة أو كذا، فقال يعني أنه ما معناه يعني أنه قل من يخلو يعني من هذا أن يكون في العدد الكبير من المصلين خلفه اثنان أو ثلاثة يكرهونه أو كذا، ف يعني هنا يعني إنما ينهى عن إمامة من يكرهونه إذا كان أكثرهم يكرهونه، لكن إذا كان أكثرهم راضون عنه ويوجد يعني قلة يعني يكرهونه فله أن يصلي، لأنه قل أن يوجد يعني شخص عليه يعني إجماع من المصلين لا أحد فيهم يكرهه يعني. والأمر الثاني اللي هو أن تكون كراهتهم بحق، يعني هب أن أكثر الناس يكرهونه لأنه على السنة وعلى التوحيد ويدعو إلى الله وإلى التوحيد وإلى السنة، وهم مثلا أهل بدع وأهل فساد ويكرهونه لأنه يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى السنة وينهاهم عن الفساد، فهنا لا عبرة بكراهتهم حتى لو كانوا الأكثر، حتى لو كانوا هم الأكثر يكرهونه لأنه سبب كراهتهم له كراهة بالباطل، يكرهونه لأنه يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى السنة وينهاهم عن الفساد، وهم لا يريدون من يعني كما في الآية الكريمة ولكن لا تحبون الناصحين، أحيانا بعض الناس يكره من يعني ينهاه عن الفساد ويحثه على الخير وعلى السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، لأنه كرهه بحق يعني هم يكرهون هذا الإمام لأنه كذاب أو لأنه ظالم أو لأنه جاهل أو فإن كرهه بحق أو لأنه مبتدع أو كذا، ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أديت، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أي أمه. فهنا يعني الكلام عن في خطاب يعني المسؤولين من لهم يعني سلطة في تعيين الإمام، يعني مثلا في البلاد الإسلامية من الحكومات والوزارات الأوقاف وكذا، وفي مثلا في الغرب هنا يعني برد المسجد أو كذا الذين يعني يتولون تعيين الإمام أو كذا، فليس لهم أن يعينوا إماما يكرهه أكثر المصلين كراهة إيه بحق، وهم يفضلون غيره ممن هو أصلح منه وأعلم وكذا، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أي أمه. وهنا الأمر الثاني الخطاب لنفس الإمام هذا الذي يعني يعلم أن أكثر الناس يكرهونه بحق لجهله أو لبدعته أو لظلمه أو كذبه أو كذا، ليس له أن يتقدم إماما، ولو فعل فإن صلاته لا يثاب عليها كما في الحديث لا تجاوز صلاته أذنا في هذه، كما في الحديث قال وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أي أمهم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا، لا يأتي الصلاة إلا دبارا، قالوا يعني بعد خروج وقتها أو يخل بوقتها أو. ورجل اعتبد محررا، يعني استرق شخصا حرا، استرق شخصا حرا وزعم أنه عبد. وهذه رواية أخرى غير الحديث الذي قبله، يعني هذا الحديث أيضا في السنن الترمذية. قال وقال أيضا إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أي أمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف، وقال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فقال يعني إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء، اللي هي الفرق يعني المختلفة، أن هو من فرقة وهم من فرقة، أو معاداة أهل المذاهب يعني أو كذا، بحيث يعني لا هم على مذهب وطريقة وهو على طريقة أخرى وهم يكرهونه لذلك، لم ينبغي أن يؤمهم، لأن الغرض تأليف الناس وجمع قلوبهم بالإمام. قال أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة وكرهوه لذلك لم تكره الإمامة في حقه، وإنما العتب على من كرهه. يعني كما مر بنا إذا كانوا يكرهونه لأنه على دين وسنة وهم لا يرغبون في شخص كذلك. وعلى كل فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين، والتعاون على البر والتقوى، وترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية. فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم، ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ويحترموه. وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة. والإنسان معرض للنقص، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. أمين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال أشهر؟ طيب، بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.